وافكر بس فيك انت انت انت ما فيش في القلب غير انت وافكر بس فيك انت انت انت قريب مني بعيد عني قريب مني بعيد عني ما فيش في القلب غير انت وفكر بس فيك انت انت انت مفيش في القلب غير انت وفكر بس فيك انت آه انت انت قريب مني بعيد عني قريب مني بعيد عني مفيش في القلب بقيت أفراح بعيد عني قريب مني بعيد عني ما فيش في قلبي غير قريب مني بعيد عني قريب مني بعيد عني ما في القلب غير انت بس فيك انت.